طيب وافواكم بذكر محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سيدي ونفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هناك تساؤل يجري من القديم في أنه لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الجن والإنس؟ موضوع الملائكة شيء يختلف بالنسبة إلى الإنسان وخصوصا البشر. القرآن الكريم والروايات تذكر بعض الأسباب لهذه الخلقة أو للإيجاد، أما بالنسبة إلى الأحاديث هناك حديث قدسي. حديث القدسي يعني حديث إلهي، مو بسمة قرآن، وإنما بصفة أنه كلام من الله تعالى ويوصلنا إياه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سموه الحديث القدسي. فيقول كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. يعني أنا كنز مخفي، الباري عز وجل يقول خلقت الخلق لكي أعرف. خلقت الخلق ما يقول خلقت البشر فقط، وإنما يعني طريق من طرق معرفة الله سبحانه، معرفة الله سبحانه وتعالى عن طريق المخلوقات، عن طريق الخلق. لما الإنسان يتمعن ويتدبر في خلق البشر، في خلق الحيوان، في خلق النبات، في خلق الحجر، مدار، أي شيء، يشوف الدقة اللي موجودة في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وهذه الأمور هي التي تدل على الله سبحانه وتعالى وتلفت نظر أهل الفكر. ولذلك دائما أكو تأكيد إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، لأولي النهى، يعني اللي عنده مخ مثل ما يقولون، عنده عقل، عنده فكر، يعني يستعمل عقله بهالمعنى. فإذا هذا شيء. الآية الكريمة أيضا انطت سبب لخلق الإنسان جن والإنس. الآية تقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. زين، العبادة بعدين طبعا نتحدث عن العبادة وأنواعها وشنو المراد من العبادة. هل فائدة العبادة تعود إلى الله تعالى حتى الله تعالى يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أو ترجع إلى الخلق إلى الناس؟ أما بالنسبة إلى الله، الله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فقراء إذا قيل مو يعني فلوس ما عندكم، فقراء جمع فقير، فقير يعني محتاج. يعني نحن نحتاج الله سبحانه وتعالى في كل لحظة من لحظات حياتنا. لحظة واحدة إذا انقطع الهواء عنا نموت، لحظة واحدة إذا انقطع التيار عنا تيار الروح نموت، وهكذا. ففي كل شيء احنا محتاجين إلى الله تعالى. ولذلك يقول المؤمن في دعائه: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، حتى طرفة عين، لأن طرفة عين انت شايف، شوف احنا احتياجنا إلى الله تعالى مو مثل احتياج البناء إلى البناء. البناء يحتاج إلى البناء إلى أن ينتهي، إذا أنت ما له شغل بعد بالبناء، لو مات البناء ما له شغل، وإنما البناء قائم. إحنا مو هيك يعني، الله سبحانه وتعالى يخلقنا ويفوض أمرنا إنا وهاي هي ما له شغل عندنا، لا، وإنما بكل لحظة نحتاج الله. مثل إيش؟ أشبه ما يكون، طبعا أمثال تضرب ولا تقاس، لكن تقريب المعنى، مثل الآلات الكهربائية، الضياء، السراج، أي وسيلة من وسائل الكهرباء، سواء ميكروفون أو ثلاجة أو غسالة أو، صحيح هي سالمة لازم تكون، لكن بنفس الوقت لازم كهرباءكم. لحظة واحدة إذا كهرباء انقطع، يا بعشرين سنة كهرباءكم، فد لحظة واحدة، فد شوية، خمس دقائق ما كهرباء، خلي تقوم هاي الآلة بنفسها، ماكو، قطع الكهرباء وقف العمل. بحول الله وقوته أقوم وأقعد، صحيح اختيار عندنا إحنا إلى حد ما، لكن تفويض إلهي. الله تعالى منطينا في مجال ما نسبح، في مجال ما نعمل، في مجال ما نتحرك، أكثر من هذا ما نقدر، منطينا نوع من الاختيار. إذن الله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله هو الغني، شلون هذا الله تعالى يخلقنا لنعبد الله سبحانه وتعالى. وارد في كلمات الإمام أمير المؤمنين وغيره على أنه إن المعنى أن طاعة العباد لله تعالى لا تزيد الله نفعا، ومعصيتهم لله تعالى لا تضر الله تعالى، وإنما الإنسان يضر نفسه أو ينفع نفسه. أكو كلام بحث أكو لي بعض العلماء عندهم قاعدة يقولون أنه الأعمال معللة بالغايات. التفت لي زين، الأعمال معللة بالغايات، يعني أي واحد عاقل لما يعمل لعمل لازم أكو عنده غاية، لازم أكو عند أكو فد فائدة من هذا العمل. زين، أنا وياك طبعا يو هسا غاية ساعة الساعة عاجلة، يو آجلة، يو آمال، يو إلى آخره، يو ثواب، مهما كان أكو مصلحة. لكن الباري عز وجل اللي هو غني عن العالمين، فشنو مصلحته في خلق العباد؟ قول مصلحته، رحم الله أستاذنا آية الله الشيخ محمد رضا مظفر، هذا العالم والفيلسوف الجليل، كان يقول: الخلق من شؤون الله تعالى. يعني شنو من شؤون الله؟ يعني لو فرضنا الله مو خالق، ما يخلق، ما خالق بشر، يقال له خالق؟ إذا مو خالق فقال له خالق، من شؤونه. فالبشر من شؤون المخلوقين، من شؤون الله. لما من شؤون الله تعالى، الله تعالى ما عنده نقص ويريد منفعة ويريد مصلحة عنده أن يخلق العباد، وإنما من شؤون نفسه، يعني هو سبحانه وتعالى يخلق الخلق لأنه هو من طبيعته، من عادته، من لطفه، من صفاته أنه خالق، من صفاته أنه خالق. فإذا نرجع إلى الآية الكريمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شنو المراد من كلمة يعبدون؟ يعبدون العبادة تجي في اللغة وفي الاصطلاح القرآني والأحاديث بثلاثة معاني. المعنى الأول، المراد من العبادة يعني التذلل والخضوع والخشوع، والدليل على ذلك قول موسى عليه السلام لفرعون: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. يعني خضعتهم، ذللتهم، زين، سيطرت عليهم، فإن عبدت، شوف كلمة وردت عبدت، فخضوع وخشوع سموه عبادة. فلان خاشع لفلان، هذا يسموه عبده. ثانيا من معاني العبادة أيضا الطاعة. يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان، يعني أكو واحد يركع يسجد للشيطان؟ قل لا. فإذا العبادة هنا المعنى الطاعة، يعني لا تطيعوا الشيطان. زين. والمعنى الثالث للعبادة التحنث والعبادة المعروفة، يعني إنسان يصلي يصوم، عندك يقرأ دعاء يسبح يذكر الله إلى آخره، هذا المعروف بالعبادة، معروف عند الناس هذا. فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يشمل ذن الثلاثة، يعني يشمل الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، حتى الدعاء هو تواضع لله، تذلل لله. يعني هذا الإنسان إذا يدعو الله تعالى يعني شنو؟ يعني أنا ضعيف، أنا محتاج، أنا فقير، أنا سائل، أنت قوي، أنت عظيم، أنت كل شيء تقدر تسويه. أما هذا إذا ما يدعو يسمى استكبار، يعني مستكبر، يقول أنا ما بحاجة إلى الله. لاحظين؟ ترك الدعاء يعتبر استكبارا. زين. فخضوع لله والخشوع لله سبحانه وتعالى سواء كان في صلاة أو في دعاء أو مناجات أو كل شيء آخر، هذا مريود من الإنسان. ثالثا موضوع، ثانيا موضوع الطاعة. الطاعة، الإنسان المؤمن لازم يكون مطيع لله سبحانه وتعالى. ليش؟ شنو السبب؟ سبب الطاعة شنو؟ هم العقل يحكم هم الشرع يحكم، لأنه أطيع الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. طاعة الله سبحانه وتعالى فيما أمر، كثير من الآيات تأكد على طاعته سبحانه وتعالى. طاعة الله تعالى في كل ما أمر وفي كل ما نهى، هذا طبعا هذا الموضوع سنأتي إليه بعد قليل. ثم الشيء الثالث موضوع العبادات، يعني حتى الإنسان لازم يعبد الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن الله تعالى هو الخالق، والعقل يحكم أن الوجود والإيجاد والخلق نعمة. يعني تقول أنه العدم نعمة والوجود نعمة، كل العقلاء والفلاسفة والعلماء يقولون الوجود نعمة، الوجود خير من العدم. فلما الله تعالى أوجد الإنسان فهو محسن ومنعم. بعدين هالنعم العظيمة التي أعطاها الله تعالى للإنسان، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، والعقل يحكم بأنه شكر المنعم واجب وشكر المحسن واجب. أما الشكر شلون؟ يقولون أنه عيسى عليه السلام دعا جالينوس الحكيم اليوناني المعروف، دعاه إلى الله تعالى وإلى اتباعه، لأن الأنبياء دائما يردون من الناس أن يتبعوهم، أن يطيعوهم، لأنه إطاعتهم طاعة لله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وما يرد الأنفس تعال اخدمني وتعال ما أدري اركع لي واسجد لي، وإنما يدلون الناس على الله سبحانه وتعالى، فيردون من الناس أن يطيعوا الله تعالى. وهذا النبي هو اللي يعلم، وإلا هو البشر واحد. يقولون جالينوس قال له أنت على حق وأنت خوش آدمي وأنت طيب وكذا، لكن أنت مبعوث لعوام الناس. أما زمرة الفلاسفة والعلماء والأطباء والحكماء ما يحتاجون إليك، هم يعني عملهم عمل موزون وثقافة عندهم، ذول الناس الذي ربما مثلا يخرجون عن الجادة وأعمالهم غير عقلائية وغير علمية غير حضارية غير ثقافية يحتاجون إليك. قال لا أسألك سؤال، قال لا أنت ترى أن الله، أنت تعتقد بالله؟ قال نعم أعتقد بالله. قال لا تعتقد أن الله أعطاك نعم كثيرة وأحسن إليك؟ قال نعم. قال زين عقلك يقول لك على أنه شكر المنعم واجب يا لا؟ قال نعم شكر المنعم واجب. قال زين هسا أنت تقول الله أكو والله أنعم عليك نعمة الوجود، نعمة العقل، نعمة العلم، أنت فيلسوف، أنت عالم، أنت حكيم، أنت زين، تريد تشكر الله، شلون الشكر؟ فكر شوي قال ما أدري شلون الشكر، ما أدري شلون الشكر. ولذلك يشوف الاختلاف اللي يصير بين الأديان، بعض مثلا بناهم يشكرون الله يرقصون، بعض يشكرون الله بناهم مثلا ما أدري شو يسوون الصوفية، ما أعرف شو يسوون فلان، ما أدري، هذا كله غلط. ليش؟ لأنه هذا مو من الله. فالواسطة بين السماء والأرض، واسطة بين الخالق والخلق، هو النبي. النبي لازم يقول له أنا أعلمك شلون تشكر الله، يعني أعلمك شلون تطيع، أعلمك شلون تتعبد، شلون تأدي الواجبات حتى الله تعالى يرضى عنك وتؤدي شكر الله سبحانه وتعالى. زين، نرجع احنا الى اصل القضية. ممكن احنا بعبارة ثانية نجمع ذن الاشياء الثلاثة في معنى واحد. شلون يعني؟ هم تذلل وخشوع وخضوع، وهم عبادة التحنث والتأله، صلاة شيء، هذه نجمعها كلها في الطاعة. شلون يعني نجمعها في الطاعة؟ يعني يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليطيعوا الله. طبعا هاي ليعبدون، ترى لاحظوا ليعبدون، هاي وآخر النون شينو كسر أكو، مثل لكم دينكم ولي دين، مو ولي دين إلي دين أنا، لا لا، وإننا ديني هو ولي ديني كسر أكو، وإلا لو كان اسم شان يقول ولي دينو، لكن ديني بالكتابة القرآنية وبالتوقف والوقف عند القراءة، هي بس الكسرة يذكروها، بعد الياء ما يذكروها، ولا ديني هو. وهنا نهم كذلك إلا ليعبدوني، هي يعني إلا ليعبدوني، بس كسرة أكو تحت النون، وعند الوقف يقول يعبدون إلا ليعبدون. فيعبدون إذا أخذناها بالطاعة هي تجمع كل أنواع العبادة. شلون يعني؟ يعني إحنا لما نجي إلى الإسلام، لما نجي إلى دين المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، دين النبي أصله طاعة الله تعالى. طاعة الله تعالى، لما الله تعالى يأمر بطاعة أطيع الله، يأمر بطاعة الرسول، أما لما نطيع الرسول يعني نطيع الله، ويأمر بطاعة أولي الأمر الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، فهذا كله يدخل في طاعة الله سبحانه وتعالى في خط واحد، ماكو تناقض وتقاطع فيما بينهم أن يو هذا يو هذا، لا، اللي يطيع الإمام، الإمام يدله على طاعة الرسول ويدله على طاعة الله، اللي يطيع الرسول، الرسول يدله على طاعة الله وطاعة الإمام، وهكذا. إن الله تعالى يأمره أن يطيع ويطيع الإمام ويطيع النبي، كل هذه موجودة في كلمة الطاعة. إذن الله تعالى أرسل نبيا وشريعة، الشريعة دين ونظام، مو بس دين، يعني الإنسان قد يظن أنه الدين بس يا الله صلاة وصوم، لا، دين ونظام، نظام هذا متكامل إذا طبقناه على أنفسنا، سواء على صعيد الفرد أو على صعيد الأسرة أو على صعيد المجتمع، فنكون سعداء ونؤدي حق الله سبحانه وتعالى. كل هذه الطاعة عبادة. شلون يعني طاعة عبادة؟ يعني أكو أوامر الله تعالى أمر بها، وأكو نواهي الله تعالى نهى عنها، فهذه الأوامر والنواهي سواء كانت من مثلا واجبات صلاة صوم، مو بس هذا، يعني حتى النفقة على العائلة، حتى بر الوالدين، حتى مساعدة الضعفاء والفقراء، أكثرها يو واجب كفائي، يو واجب عيني، يو واجب إنساني، يو تأكيد استحبابي. المهم أنه كل هذه الأشياء لما يعملها الإنسان تدخل في الطاعة، في مدار الطاعة. إذن لما الإنسان يطيع الله سبحانه وتعالى، الإنسان المسلم يطيع الله فهو على عبادة. إسا أنا أوضح المطلب حتى يبين شنو. شوفوا يا إخوان، اللي في أذهاننا إحنا مفهوم الطاعة في الصلاة، صوم، حاج، خصوصا الأشياء اللي بيها نية القربة، لازم إذا ما بيها نية القربة تكون باطلة. زين، بينما القضية مو بس هاي، يعني أنت شوف الروايات اللي واردة أنه في صعيد الأسرة الرجل يروح يتزوج، إذا تزوج بحسب الحكم الشرعي، يعني بحسب الموازين الشرعية، زوجة صالحة، فلوس حلال، بحسب العقد الشرعي إلى آخره، يعني الأشياء اللي يسويها كلها أشياء مشروعة وأشياء، فهذا نفس العمل وإن كان هو قد يكون عند حاجة جنسية مثلا أو المرأة، لكن مع هذا الله تعالى يكتب له ثواب سواء مرأة أو رجل. لذلك في يوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أو قال: إن في بضع أحدكم لأجرا. قالوا له: يا رسول الله، هذا نعمله لأجل الشهوة، لسا أجرهم ينطينا الله تعالى. قال: لو وضع، رأيتم لو وضع شهوته في الحرام أليس عليه عقاب؟ قال: نعم. قال: إذن إذا وضعه في حلال له ثواب. لاحظ، يعني عمل جنسي هو يتونس وشهوة وحركة داخل، ومع هذا الله يعطي ثواب. ليش؟ على الموازين الشرعية قاعد. يعني لو فرضنا أنه حصلت له فاحشة، هل يسوي؟ إذا يسوي فإذا ما عنده دين، لكن إذا ما يسوي معناه شنو؟ إذا يبتعد عن الحرام معناه يطيع الله تعالى. الأكل اللي يأكل الإنسان إذا حسب الموازين الشرعية، أكل حلال طيب، ما بي شبهة حرام، ما بي شبهة ميتة، ما بي شبهة ذبح غير شرعي، ما بي شبهة غصب إلى آخره، فهذا من يأكل، هو صحيح أنه جائع وعنده غريزة للأكل لازم يشبع نفسه، ولكن مع هذا الله تعالى يعطي ثواب. إذا تشوف الفرق بينه وبين غيره، يعني تشوفه مطيع يولا، جيب له أحسن الأكلات، أحسن الأكلات جيب له، لكن بيها شبهة، بيها شبهة ميتة، لحم خنزير، بيها شبهة حرام، بيها شبهة. يأكل يوم ما يأكل. إذا ما يأكل معناه هذا مطيع، معناه هذا مؤمن. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في بعض كلماته يلقي الأضواء على بعض القضايا اللي قد الناس ما ملتفته، يعني قد الإنسان أو أكثرنا إحنا هالشكل نظن أنه الثواب بالعمل مو بالترك. يعني شنو يقول؟ أنا أصلي، أنا أقوم بالعمل الفلاني الله يعطيني ثواب، أما أنه أنا ما أعصي، أنا ما أنظر إلى الحرام، أنا ما أشرب الخمرة، أم إلي ثواب؟ نعم إلي ثواب. يقول الإمام أمير المؤمنين: ما المجاهد الشهيد. تفت لي زين، أحيانا واحد مجاهد لكن مو شهيد، ما يستشهد، يموت على فراشه، لكن هو مجاهد، لكن هم مجاهد أم شهيد؟ ما المجاهد الشهيد بأفضل من ممن قدر فعفى. يعني قدر على المعصية خصوص بالنسبة إلى الجنس، الغريزة الجنسية، لكن عفت نفسه، ثم يقول: لكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة. يعني بشار هو يطلب حاجة، المرة الحاجة إجته وسهل عليه، ومع هذا يمتنع خوفا من الله. هذا ذاك المجاهد الشهيد، مو معلوم أن أفضل من هذا. يعني شايف أنت، حتى ترك الحرام فيه ثواب عظيم. يقول هذا الإنسان إذا مثلا تلوحت له امرأة مثلا جميلة وما راد يعاينها، يعاين للسماء، الله تعالى يعطيه بقدر السماء ثوابا، يعاين للقاع، يدير وجه يعاين للأرض، ما يريد يعاينها مثلا حتى لا يقع في الحرام، فيعطيه بقدر الأرض ثوابا. يعني نفس الامتناع من الحرام هو ثواب، امتناع مو بس العمل، امتناع من المعصية هذا هم الله تعالى يخلي عليه ثواب. أشياء يا أخي الذي يعني ما يتصور الإنسان، يعني مثلا الإنسان طبيعي، يعني أنت حتى غير المسلمين غير المتدينين ما يشتغلون، ما يريدون يعيشون، ما يريدون يأكلون، ما يريدون ينفقون على، حتما لازم يشتغلون. مع هذا إذا المسلم بحسب الموازين الشرعية اشتغل واكتسب، يقول الكاسب حبيب الله، حبيب الله قاعد يبيع شلغم، قاعد يبيع ما أدري كذا، حبيب الله، ويا حبيب الله مو سهلة هاي الصفة هذه. ليش؟ لأنه إذا يعمل يشتغل بحسب الموازين الشرعية، ماكو عنده تطفيف بالميزان ولا بخس بالميزان ولا غش ولا تدليس، وهذا الشيء اللي يبيعه بحسب الموازين، حسب الموازين الشرعية، هذه طاعة من طاعة له وعبادة، تعتبر عبادة. من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم في المعيشة، شايفت؟ يعني الإنسان أكو عنده ذنب يفكر شلون يسوي باكر، وين أروح، وين أشتغل، شلون. أكو بعض ناس أمورهم ما مرتبة هكذا، فهذا هالهم هذا الله سبحانه وتعالى يكفر عنه مجموعة السيئة. المرأة تخدم زوجها وتخدم أطفالها وترضع أطفالها وتقوم بشؤون البيت، جهاد المرأة حسن جهاد، قاعد يعبر جهاد، قاعد يعبر عنه، يعني هذا بالدقائق الله يكتب لها ثواب. وكذلك الرجل إذا عمل من أجل عائلته حتى لا يحتاجون هذا، يعيشون أعزاء، لا يذلون لأحد ولا يحتاجون إلى أحد، أبوهم مدبر حالهم، يقوم بشؤونهم، هذا كل عبادة، لحظات أعمال، بشرط أن حسب الموازين الشرعية، لا يخلط حلال وحرام شلون ما كانوا يجيب لهم من، لا لا لا، بحسب الموازين الشرعية. الإمام الباقر سلام الله عليه أكو عنده أراضي زراعية في خارج المدينة، تعرف المدينة أراضي زراعية بها كثيرة، فاليوم بالصيف صيف حر شديد، والإمام الباقر كان بدينا، هو والإمام الهادي شوي عندهم بدن، المهم فطبعا هذا البدينا بيعرق أكثر، فأكو واحد اسمه محمد بن المنكدر من الجماعة بس خير متدين، بحيث هذا يقضي كثير من الليل بالعبادة، هو وأخته وأمه كانوا يقيمون الليل بالعبادة أو قسم من الليل، فمتدين يعني، بس خوب عقليته ما توصل إلى عقلية الأئمة عليهم السلام ومعرفة الحق والواقع، هذول متصوفة أو متعبدة، بعضهم شوية يرحون فول أكثر من اللازم، يعرفون اسمه، بنام على الإنسان يكون يبتعد عن الدنيا، لا يشتغل لا كذا، بس يا الله يتعبد من الصبح لليل، ما يعرف هذا أن العمل نفسه عبادة. فشاف الإمام الباقر عليه السلام طالع، وكان يعتمد على غلامين، ففي الصيف بعد الظهر طالع، عرف أن هذا وين طالع، يدري بيادك وعنده مزرعة، يرد يروح يشوف أنه الفلاحين يشتغلون زين ولا مرتب الأمور ولا، ظل يفكر، قال بالله عليك شيخ من شيوخ بني هاشم، شيخ من شيوخ قريش، شيخ يعني رجل كبير، يعني شيخ من شيوخ قريش في مثل هذه الحالة في هذا الوقت هالصيف هذا والظهرية في طلب الدنيا، في طلب الدنيا، والله لا أذهبن إليه ولا أوعظن. بناء أسأل الإمام ما ملتفت، أقبل إليه، سلام عليكم السلام، قال بالله عليك أصلحك الله شيخ من شيوخ قريش في مثل هذه الحالة، في مثل هذه في هذه الساعة تخرج لطلب الدنيا، ما تقول لربك لو أتاك الموت وأنت على مثل هذه الحالة؟ التفت إليه الإمام قال لو أتاني الموت وأنا على مثل هذه الحالة، أتاني الموت وأنا في طاعة من طاعات الله، أكف بها نفسي وعائلتي عنك وعن أمثالك، لأن أنا إذا ما أدبر عيشتي بصورة صحيحة أصير محتاج إلى كل غيرك، أنا أريد أحفظ عزتي وأحفظ عزة عائلتي، فأنا أطلع خلي أتحمل هذه المسؤولية حتى أموري اسمه وهذا تدر علي بالخيرات، وأنا هم أنا أعيش هم عائلتي يعيشون مرفوع الرأس وهم أصر. ذاك يقول سهنا شيء بشيء يذكر، يقول للإمام الصادق عليه السلام يا ابن رسول الله نحن نحب الدنيا ونحب أن نؤتاها، فأقول لك بصراحة يعني ما أقول لك أنا مثلا أغالط أقول لا والله أنا ما أحب الدنيا وأنا زاهد، لا لا أنا أحب الدنيا، ودنا أنه الله يطينا أموال يطينا كذا. يلا تريد أن تصنع بها ماذا؟ هدفك شنو؟ يعني تريد تشرب خمرة، تريد تزني، تريد تلعب؟ يقول قال أعود بها على نفسي وعلى عائلتي وأصل بها رحمي وأحج بها وأعتمر. هاي قال ليس هذا من طلب الدنيا، هذا من طلب الآخرة، لكن الدنيا مزرعة الآخرة. جاءت شنو بالآخرة تروح اسمها يعني تقوم بهالأعمال؟ فأنت بالدنيا الله يعطيك إمكانات، ممكن بهاي الإمكانات تستفيد الآخرة، ممكن تستفيد. فإذا الله سبحانه وتعالى جعل لنا طريقا للعبادة، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى هذا أن الإنسان يركع ويسجد على طول، لا لا، وإنما نفس الأعمال هذه عبادة. يوم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم جماعة مسافرين كانوا إجوا يسلمون على النبي، سألهم النبي عن سفرهم ومن وياكم وشي كذا، قالوا يا نف فلان وفلان ويا نف فلان. قالوا شلون هذا؟ قال متعبد، وين ما وصلنا شوف وين ما وصلنا فرش السجادة مالته وقام يصلي. شوف الذكاء النبوي، العبقرية النبوية. التفت النبي قال من كان يقوم بشؤونه؟ زين هذا ما يريد له أكل، ما يريد له خدمات، من يطبخ له، من يجيب له؟ قال احنا بخدمته يا رسول الله. قال أنتم أعبد من، تلاحظ أنت، أنتم أعبد من، يعني العبادة مو بس صلاة، صلاتك الواجبة صليها، الأعمال الواجبة صليها، لكن البقية يعني لازم تأدي الخدمات الإنسانية، الأعمال الاجتماعية، هذه كلها، حتى الابتسامة في وجه الزوجة أو ابتسامة الزوجة في وجه الزوج، حتى تقبيل الطفل، طفلك تقبله الله يكتب لك ثواب، يعني يريد محبة تصير بين الناس. بل أكثر من هذا، إذا نية الإنسان صالحة، شوف أنت الإسلام وعظمة الإسلام، إذا نية الإنسان صالحة وإنسان عنده قلب صافي وطيب بالنسبة للآخرين، هذا ثواب عظيم عليه. والدليل على هذا، أكو كتاب يسموه مجموعة ورام، هذا شيخ من شيوخ العبادة والعلم، كان كاتب له كتاب، أحيانا بعض العلماء كانوا يسوون سموه مجموعة. هذا الكتاب بيه هواية مواعظ وبيه أشياء مفيدة. شفت بيه فرد خبر عن أنس بن مالك، أنس بن مالك صحابي وخادم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فد يوم النبي جالس في المسجد واحنا جلوس كان ننتظر الصلاة، فد مرة قال الآن يطلع عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة. كل احنا ظلينا نعاين منه راح يجي، وإذا برجل من الأنصار إجا ومتوضي، وحتى بعد همات ماي وضوء ما جاف، شايل أحذيتهم صابعة هيك سكتنا. يوم الثاني بنفس الوقت قال الآن يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، عاينا هم نفسه إجا. يوم الثالثة مشك ثلاثة أيام النبي أكد هذا من أهل الجنة. أكو واحد من أولاد عبد الله، من أولاد عمرو بن العاص يسموه عبد الله، لأنه عنده عبد الله وعنده محمد، محمد كان بعيد عن الحق، هذا كان خير إلى حد ما، وكان عالم ويكتب عن النبي أحاديث إلى آخره. فهذا راد يكتشف الأمر، يشوف هذا ثلاثة أيام النبي أكد من أهل الجنة، شو يسوي؟ يقيم الليل بالعبادة وعلى طول؟ يقول لا. زين شلون يتوصل لي؟ شلون الله يتوصل لي؟ فكر توصل إلى شيء. لحق لما طلع خلص صلاته لحق، قال له أنا بيني وبين والدي صارت ملاحات، ملاحات يعني حكي بيني وبين، وأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثة أيام، ويعني يقول له أنا بيت والدي، لكنه أنا سأقسمت ثلاثة أيام ما أروح ليه. زين وين أروح؟ هل لك أن تدخلني بيتك وتضيفني؟ قال أهلا وسهلا تفضل. أخذ وياه عشاء ثم ناموا. طبيعة العرب سامع بها هذه أول كانت يسموها قد. طبيعة العرب أنه ينام ويا الضيف أبو البيت. هسه ما أدري خاف يحتاج شيء، خاف يخاف، على كل حال احترام إليه. يترك عائلته يدري ينام بالغرفة اللي بيها الضيف. هذا هو يريدها هالمعنى، يريدها المعنى. يقول نام، هذا يسوي روحه نايم ومو نايم. يتقلب شوف عينه شو ماكو. سيقوم يصلي، سيقوم يتعبى، كل شو ماكو. نايم نايم بس فرشي. من يتقلب سبحان الله لا إله إلا الله. شلون هو نعسان وشلون يذكرها هاي ما أدري. على كل حال لابد هذا متعلم عليها حتى بالنوم هم يذكرها. المهم بس ها صار الصبح، أذن المؤذن، قام راح صلى صلاة الصبح وراح على عمله. هذا باقي الرجل ثلاثة أيام ويا هذا. طلع من البيت وما يبقى بالبيت، راح ويا، رجع الظهر والعصر وبالليل نفس النقرة. يقول ثالث يوم لما خلص التفت له قال له صاحبي ترى أنا صارحك، بيني وبين أبوي كل شيء ماكو، لكن القضية كيت وكيت. ثلاثة أيام النبي يقول يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، أنت شوفك شو تسوي أنت اللي النبي العظيم ثلاثة أيام يأكد أنت من أهل الجنة. أنا شوف هذا العمل خلنا نسويه إحنا أمات. قال له كما رأيت، ما عندي هو شيء، هو هذا اللي رأيت، شفت صلاتي وشغلي وكذا. ظل ما مقتنع، ظل يفكر. ثم يقول رحت سلمت عليه، رحت راعي صاحلي صاحب تعال تعال. فكرت في الشيء، قال لي شنو؟ قلت له أنا مع عملي هذا، يعني ما عندي مستحبات وما عندي كذا، لكني لا أجد في نفسي غشا لأحد، أي وحدة، وثانيا ولا حسدا على خير أعطي لأحد. يعني خلي حوشة من ذهب، خلي أموال كذا، خلي أولاد كذا، ما حسد أنا، ما لي شغل عنده، خلي الله تعالى منطي. غش أما أرد غش واحد، غش مقابل النصيحة ترى، يعني أخون واحد أغش دي كذا أبدا. يقول عبد الله قلت له هذا الذي وصلت إليه ولا نقدر عليه نحن. يعني إحنا البشر يعني شوف مؤمن شوف كذا، لكنه يوب لسانه يجرح الناس، يوب أعماله، يو بعض الأشياء مثلا، يعني حتى إذا كلش يلزم نفسه بحسد عنده، للسوء إذا شاف واحد عنده نعمة عنده خير يحسده على نعمته، فأو مثلا إذا اضطر ربما يغش. لا لا واحد سليم القلب لا عنده أذية لأحد، لا عنده شر لأحد، لا عنده نية سوء لأحد. ولذلك الإمام أمير المؤمنين يقول إن الله تعالى يدخل بسريرة بحسن النية والسريرة الصالحة من يشاء من عباده الجنة. أحيانا حسن النية واحد عنده وسريرة صالحة، سريرة نظيفة، الله تعالى يدخل الإنسان. وذني أشياء بسيطة ترى، يعني إحنا نقدر أنه والحمد لله إذا عدنا طاعة لله تعالى في عملنا في مواقفنا في أسرتنا مع أسرتنا مع جيراننا مع مجتمعنا مع أقربانا مع أصدقائنا مع الله رابطتنا زينة مع الأئمة مع النبي، ثم شيء اللي ناكله من حلال، زواجنا حلال، حاج عمره تعزية نقعد ما أدري مجلس نحضر إلى آخره، فتقضى حاجة إصلاح ذات البيت. يعني هذا هي العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما يريد إلا نركع ونسجد. خلونا نركع ونسجد في الصلاة الواجبة ضروري، عند الإنسان مجال لا بأس تكثير الخير. على كل حال هذه العبادة الصحيحة. أما الإنسان الذي يطيع هواه يترك عبادة الله ويمضي وراء الظالمين ويمضي وراء، ولذلك الحديث النبوي الشريف شي يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الله. حتى لو أبوك إلى حق عليه، حتى لو أستاذك، حتى لو مدير، حتى لو رئيس، حتى أي واحد يكون ما إلك حق أن تطيع في معصية الله تعالى. لازم الإنسان يطيع الله ولا يطيع أحد. نعم الله تعالى يأمر بطاعة الأب في الأشياء الصحيحة، في المعصية لا. كذلك بالنسبة إلى الخادم، بالنسبة إلى العامل، بالنسبة الابن، بالنسبة إلى الرعية، لازم يطيعون الله. وهاي المشكلة، مشكلة هذه اللي تورط بها البشر خصوصا المؤمنين. شلون يعني؟ يعني أنت تشوف القرآن الكريم يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. عجيب، شلون يعني مشركون؟ شلون يؤمن ومشرك؟ يؤمن ومشرك شلون يصير؟ يقول الإمام الباقر سلام الله عليه هذا شرك الطاعة. أكو عندنا شرك عبادة، وأكو عندنا شرك في العقيدة، لكن هذا شرك في العبادة، شرك في العبادة هذا. العفو، هذا شرك في الطاعة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة. هذا شرك بالعبادة، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. شرك الجلي معلوم، وشرك الخفي الرياء. لكن هذه هنا الطاعة، هذه طاعة أي إنسان في معصية الله يعتبرها شرك، نوع من أنواع الشرك. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. علماء يقولون أنه مو بس شرك يعني اتخذ مع الله إلها آخر، لا، يعني أي أمر في معصية الله ما يجوز لك أن تطيع الوالدين اللي هم أقرب الناس وأحق الناس. وهذه هي المشكلة اللي وقع الناس فيها بألاعيب ومكر وخديعة الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خصوص بني أمية. لأنه بني أمية مقابل هالأحاديث ومقابل هالآيات النيرة جابوا أحاديث باطلة خلوها مقابل هذه الأحاديث، أنه تجب طاعة الحاكم المسلم، يعني مسلم ظاهرا يقول الشهادتين، وإن جار وإن ظلم وإن أمرك بمعصية. يا شلون يصير؟ شلون الله تعالى يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هنا؟ ولذلك تشوف يعني أعمالهم اللي كانوا يسووها أعمال غير عقلائية، غير عقلائية. تشوف الحجاج بن يوسف الثقفي جايب جماعته وعبد الله بن الزبير داخل الحرم، داخل المسجد الحرام والكعبة وشي، فمسدين البيبان يردون يوصلون ليهم ما يخلوهم، فيضربوهم بيش بالمنجنيق. يضربون شنو؟ يضربون الكعبة، كعبة يضربوها بالمنجنيق لأن هو متحصن هناك. وبعدين الكتل الملتهبة نار يذبوها على أستار الكعبة، حرقوا قسم من أستار الكعبة، هدموا قسم من الكعبة. صار وقت الظهر، حي على الصلاة، اصطفوا الجنود كلهم والرئيس مالتهم الحجاج هم إمامهم، زين، وصلي خلف كل بر وفاجر رحمة، هيد بارك كأنه الجنة، ياهل يجي يفوت بيها، وخليت على صلي وراء والله. زين أنت الكعبة إذا تحترمها إلى حرمة عندك قبلتك، ليش تهدمها؟ ليش تحرقها؟ أنت دول عقل عندهم يا ما عندهم عقل؟ بالله عليك، خالد محمد خالد كاتب المصري المعروف عنده أبناء الرسول بكربلاء، أبناء الرسول، يقول بالله عليك ذول يوم عاشوراء، ذول المسلمين اللي حاربوا الحسين وقاتلوا الحسين، ذول صلوا صلاة الصبح؟ يقول لا صلوا حتما. زينب صلاة الصبح بالتشهد كلهم يقولون على أنه لازم الإنسان شي يقول، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. زين هل أحد يشك في أن الحسين من آل محمد؟ أكو واحد يشك؟ فمعناه شنو؟ معناه بصلاتهم قاعد يصلون عليه من؟ على هذا الحسين. زين وبعدين يجرون سيوفهم ورماحهم وشيتهم يقتلون هذا، هذا شنو من شغل بالله؟ بالله عليك شنو من شغل هذا؟ أنت قاعد تعترف بفضلهم وتطلب من الله، اللهم إلهي صلي على الحسين، صلي على الحسين، تالي أنت تصل سيفك تقتله، شنو معناه؟ يعني هل عمل يعني عمل غير عقلائي، عمل جاهل جهال؟ هل خبطة هذه اللي سووها؟ يعني الإنسان إذا عنده وعي يطيع الله سبحانه وتعالى ولا يعصيه في أعماله. ولذلك تشوفهم هم منا يصلون ومنا يذبحون الحسين ومنا يجون إلى عائلة الحسين، وشلون يسوون أرواحهم مؤمنين مؤمنين، شلون شعاراتهم؟ خيل الله اركبي وبالجنة بشري، عجيب، خيل الله، خيل بن زياد خيل الله صار، وبعدين بالجنة هم بشري. هذا النداء كانوا يقولوه بالجهاد الإسلامي، خيل الله اركبي بالجنة بشري، لأنه يقاتلون تحت راية النبي، تحت راية الإمام المعصوم. أما تحت راية عمر بن سعد وابن زياد ويزيد، يا جنة هذه، يا جنة. يوم مثلا كلامهم أحرقوا بيوت الظالم، الله الله أكبر، يعني بيت أهل الحسين أهل بيت رسول الله ذول ظالمين، عبيد الله بن زياد عادل مؤمن، عمر فلان مدرع عادل، عمر بن سعد وفلان، هذا يعني شوف شوف يعني شون تلاعب بالأفكار وتلاعب بالشعارات وتلاعب بالكلمات، والضحية منه ضحية آل بيت رسول الله اللي أخذوهم من بلد إلى بلد. وبعدين تشوف جثث الضحايا على وجه الأرض، مقطع الرؤوس، يعني واحد يفكر بالله، ذاك إلى حق، السفير المسيحي إلى حق يقول له هذا الرأس إلمن يا يزيد، إلمن هذا الرأس؟ قال له رأس الحسين. هو سامع كلمة حسين، قال له حسين منه؟ قال له حسين ابن فاطمة، قال له فاطمة بنت من؟ قال فاطمة بنت رسول الله، لأنها أخبار كانت توصلهم. قال له عجيب، بين هذا وبين رسول الله بس فاطمة، بس ابنية واحدة بس بيناتهم فاصل، زين. قال له وكذاك الثاني ذاك هاروني كان من نسل هارون، قال له أنا بيني وبين هارون 70 ظهر، 70 ظهر، الآن أنا من أمشي بين جماعتنا يأخذون التراب من تحت قدمي، وهذا ابن بنت نبيكم، هيك تسوون به؟ ابن بنت نبيكم هيك تسوون؟ ولا صدق، يعني الإنسان يحترق قلبه. ثم يعني شوف عدم التأدب، وشوف الرذالة والنذالة، أن أطفال نساء ورأس أبوهم بين يدي هذا الطاغية، ويريد يحرق قلوبهم، يريد يحرق قلوبهم، يلزم له حيود خيزران، الرأس بين يدي يزيد، يقوم يقلب شفاف الحسين، يلعب بشفاف الحسين. الحوراء زينب ما قدرت أن تصبر على هذا، بعدين قام ينكت ثنايا أبي عبد الله بخيزرانته، صاحت ارفع عصاك عن هاتين الشفتين، لطالما رسول الله كان يقبلهما. ثم نادت واخا وحبيب قلبا يا يحسين راسك حين شفت تلعب عصي زيد على شفت، انا ذاك الوقت وجه لطمت صديت لبحرقه وندهت شلت يمينك يا ضربت يا أخويا لما سمعني انغلمت شتمني وتعدت لا يا شتمت يا مهجة الهادي وسلوت يا أخو مثلك ضيع أختم هضمنا ما جرع لحد وشاف بربينا العدوش جرحا وشاف على رأس السبط تلعايا وشاف عصي زيد ويسب حامل حمية تقول له الحوراء في خطبتها منحنيا على ثنايا أبي عبد الله تنكتها بمخصرتك فيا ليت ثغري دون ثغرك. يا الله يا رحمن يا رحيم، صل على محمد وآل محمد. اللهم من على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، ثلاث مرات، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. اللهم نقسم عليك بمحمد وآل محمد وبكلماتك التامات وباسمك العظيم العظم. صل على محمد وآل محمد ومن على من دعونا له بالصحة والعافية والراحة يا أرحم الراحمين. كنا على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء والعافية. فرج عنا وعن جميع المستضعفين والمعذبين في الأرض. تقبل هذا العمل منا ومن الإخوة السامعين والأخوات السامعات ومن المقيمين والمؤسسين بأحسن القبول. أرحم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين. بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.